الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وإذا مات السيد ولو بقتلها له بقصد الاستعجال عتقت. عندنا قاعدة تقول: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلو قتل الولد والده وكان قاصدا بذلك أو غير قاصد أن يستعجل التركة من والده الإرث، فإننا نمنعه من الإرث. هنا هذه المسألة تخالف هذه القاعدة، حتى لو قتلت الأمة سيدها من أجل أن يثبت لها عند موته أنها تصبح عتيقة فإنها تعتق بلا خلاف لما مر من الأدلة، لأن الذي تسبب بعتقها قصد استيلاده لا وفاته، وإنما كانت الوفاة توقيتا لحريتها، ونحن نعلم أن كل ميت لا يموت إلا بأجله، فهذه مستثنات من القاعدة. ولما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أم الولد أعتقها ولدها، أي أثبت لها حق الحرية، ولو كان سقطا، يعني لا يتصور أي شيء يشهد القوابل به أنه ولد أو الأطباء، عند ذلك يؤدي هذا الأمر إلى حريتها. وهذا أحد الصور المستثناة من القاعدة المعروفة، وهي: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ودائما العجلة كما يقولون إنها من الشيطان، إلا في بعض الأمور فإنها تكون سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك ضيف وعجلت له القرى فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا مات الميت وأسرعت في تجهيزه فهذا فيه الخير. وإذا صارت بنتك بكرا وجاءك من ترضى دينه وخلقه فالعجلة في ذلك الأمر أيضا من الخير. وإذا كان عليك دين وتوفر لك المال فعجل في قضاء هذا الدين. وإذا وقعت في معصية ثم عرضت عليك التوبة فتب إلى الله تبارك وتعالى واستغفره واندم على ما فعلت وأعد الحقوق إلى أهلها. وقال: وعتقها من رأس ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، وسواء أحبلها أم أعتقها في المرض أم لا، أوصى بها من الثلث أم لا. يعني هل هنالك فرق بين أن يأتي السيد أمته وهو مريض أو هو صحيح؟ هل هنالك فرق إذا أوصى بها أم لم يوصي بها؟ هذه أعتقها أم، أعتقها ولدها، وذلك بسبب إتيان سيدها لها، بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث، لأن المال الذي خلفه للورثة، فإن المال الذي خلف لا يستطيع أن يتصرف إلا بثلثه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، فلا ينبغي أن يزيد على الثلث. وعندما طلب سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان رجلا مريضا بمكة، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بكل ماله، فقال، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تنازل إلى النصف ثم إلى الثلث حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون وجوه الناس، وعسى الله أن ينفع بك أناس ويضر بك آخرون. فإن سيدنا سعد شفي في مكة، وبعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة وتزوج وأنجب عددا كبيرا من الأولاد، بينما كان عند الوصية ليس له إلا ابنة واحدة، وقاد جيوشا وصلت هذه الجيوش إلى القادسية، فنفع الله به أناسا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وضر الله به أناسا وقعوا في الأسر ووقعوا في الرق وقتلوا لأنهم وقفوا تجاه دعوة الإسلام. فننظر كيف كانت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه السنة المطهرة التي بدأ يقول فيها لسيدنا سعد لا، حتى وصل إلى الثلث: الثلث والثلث كثير. ولذلك إذا أوصى بحجة الإسلام فإنها تحسب من الثلث، لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع، يعني الواقع ليس هذا الاستمتاع حصل بسبب الموت، وإنما أنفقه في لذاته وشهواته، فعندما وطئ الأمة إنما فعل ذلك في حياته. ويبدأ بعتقها قبل قضاء الديون. لا نقول إن هذا متعلق، إن هذا الدين هل هو متعلق برقبتها أم هي مقدمة على كل شيء. إن بداية حريتها بدأت من الساعة التي وطئها، ولكننا انتظرنا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلنا هذه الأمة تكون حرة إذا استولدها سيدها في حال حياته، تصبح حرة عند وفاته. ويبدأ بعتقها أو يبدأ بعتقها قبل قضاء الديون ولو لله تعالى، يعني لو كانت هنالك كفارات، كانت هنالك زكوات، كانت هنالك وصايا، أبدا، كل ذلك نقوم بعتقها أولا ثم نفكر بالديون، ولو لجهة عامة كالفقراء. وولدها الحاصل قبل الاستيلاد، يعني هذه الأمة من الممكن أن يزوجها سيدها فتأتي بولد، وزوجها بأي زوج كان، هذا الولد لمن يكون؟ الولد يتبع أمه، ولذلك في هذه الحالة ولم يغر بها، لم يقل إنها حرة، بل قال إنها أمة، عند ذلك كل ولد تأتي به يكون أيضا عبدا، ولذلك عبدا له. وولدها الحاصل قبل الاستيلاد، سواء كان ذلك الولد أتى من حرام أم أتى من حلال، صورة الحرام أنها زنت فحملت ولدا، فالولد من الزنا هنا عبد، ولو من حلال مثلا كأن زوجها برجل فجاءت بولد كذلك يكون عبد. هذا الولد من الزنا، وهذا العبد إذا عتق الرجل، إذا استولدها بعد ذلك وطئها وحملت منه صارت أم ولد، لكن الجزء المنفصل منها قبل الاستيلاد، ولد الزنا أو ولد الزواج، ما حكمهم؟ هؤلاء عبيد، ليس لهم شيء من الحرية، لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم والتصرف فيه يعني هذا الولد أو الأولاد بسائر التصرفات لحدوثه قبل ثبوت الحرية للأم، بخلاف الولد الحاصل بعد الاستيلاد، لأن الولد الحاصل بعد الاستيلاد ممن؟ من السيد، والسيد إذا كان منه فولده يرثه، فهل يرث الولد أمه؟ ولذلك هذا الولد هو الولد الوحيد الذي له فضل على أمه، فإنه تسبب بنقلها من العبودية إلى الحرية، أو من الرق إلى الحرية. قال وولدها من غيره بنكاح أو غيره فإنه بمنزلتها في منع التصرف فيه بما يمتنع عليه التصرف به فيها، ويجوز له استخدامه وإجارته وإجباره على النكاح إن كان أنثى. يعني لأن السيد إذا زوج الأمة فإنه يستفيد من مهرها، أما الذكر فبأي شيء يستفيد؟ سينفق عليه وعلى زوجته، لذلك لا يأمر الذكر بالزواج وإنما يأمر الأنثى وعليها أن تجيب. بينما الذكر لا بد في هذه الحالة من موافقته، لا إن كان ذكرا وعتق وعتقه بموت السيد، وإن كانت أمه وإن كانت أمه قد ماتت في حياة السيد كما قاله في الروضة. ولدها الحاصل قبل الاستيلاد، يعني عندنا نوعين، الولد الذي هو منها، الولد الذي هو منها من السيد يعتق أيضا لأنه حر بالأصل انعقد نسيبا، أما إذا لم يكن منها يعني لم يكن من السيد وكان من غيره فإنه لا يعتق، ولا وللسيد أن يستخدمه كأي عبد. ماذا نحن نقول؟ إذا كان الولد من الاستيلاد، من الاستيلاد معنى ذلك فإنه من السيد، وإذا كان من السيد انعقد حرا بالأصل، هذا ابن السيد، مثل يعني زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه هو أخ لسيدنا معاوية من أبيه، فقد قال أبو سفيان وبين أمام الملأ من الناس أنه استلحقه، وذلك بذكره أنه وطئ أمه الأمة وعين وقتها وعين الساعة التي كان فيها. لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية، فكذا في سببه اللازم، ولأنه حق استقر له في حياة أمه فلم يسقط بموتها، ولو اعتق السيد مستولدته لم يعتق ولدها، ولو اعتق السيد مستولدته لم يعتق ولدها. يعني السؤال هنا كما قلنا جاءت بولد ليس من السيد من زنا أو من نكاح، طيب هذا الولد حكمنا فيه بأنه رقيق، اعتقها السيد قبل الموت، قال لها روح أنت حرة لوجه الله تعالى، هذا الولد يتبعها؟ لا، لا يتبعه، يبقى عبد وليس له. الآن نتصور في الولد أن يكون بنت، صحيح، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فلو كان أنثى والسيد له الحق أن يتمتع بأمته، لكن هنا من وطئ؟ وطئ الأم، فهل يجوز للسيد إذا وطئ الأم أن يطأ البنت؟ لا يجمع عندنا في أي مرحلة من المراحل بين الأمة، بين بنكاحها أو بالملك، ما بين الأمة وبنتها، فإن الدخول فإن وطأ الأمهات يحرم علينا، يحرم علينا وطأ البنات، فلا يجمع ما بين وطأ الأمة وبين وطأ بنتها، نعم، سواء كانت منه أو كانت من غيره، بخلاف مسألة الزنا، فلو زنى بامرأة وأراد أن ينكح ابنتها فهذا يصح، لأن الزنا لا قيمة له على الإطلاق، حتى ولو كانت تلك البنت في الزنا منه فإنه لا قيمة له، الولد للفراش وللعاهر الحجر. بينما في النكاح أو في الملك لا يمكن أن يجمع ما بين الأم وما بين ابنتها، وليس له وطء بنت مستولدته، وعلل ذلك بحرمتها بوطء أمها، وهو جري على الغالب، فإن استدخال المني الذي يثبت به الاستيلاد كذلك، يعني لو استدخلت الأمة مني سيدها وعند ذلك هل تصير كذلك، هل يصير ذلك الولد منه؟ نعم. كذلك فلو وطئها هل تصير مستولدة كما لو كاتب ولد المكاتبة؟ فإنه يصير مكاتبا أو لا ينبغي أن تصير، وفائدته أو لا ينبغي أن تصير، وفائدته الحلف والتعليق. يعني هذا لو كاتب ولد المكاتبة، نحن نقول إن ولد المكاتبة هو لوحده أيضا، لأن العقد إنما جرى على أمه، فما حكمه؟ هل يصح أن يكاتب ولد المكاتبة؟ يعني كان قد زوج أمته وجاءت بولده ثم كاتب الأم، هل يحق له أن يكاتب الولد؟ ما في مانع. تنبيه: سكت المصنف عن أولاد المستولدة ولم أرى. سكت المصنف عن أولاد المستولدة ولم أرى من تعرض لهم، والظاهر أخذا من كلامهم إنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها، أو من الذكور فلا، لأن الولد يتبع الأمة رقا وحرية. ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد، يعني هل عندنا ولد يوجد فيه خلاف؟ الخلاف فيه إذا وجد الولد بعد موت السيد، فإن أم الولد هي حرة وولدها سيكون حر، وإذا كان قبل الاستيلاد فإن هذا الولد عبد. السؤال هنا صار هنالك خلاف، الميت مات السيد الآن، لكن من يحل محل السيد؟ ورثته. نعم. ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر، يعني إذا بعد الاستيلاد معنى ذلك هو حر النسيب، أو بعد موت السيد معنى ذلك أن هذا الولد من غيره وهي نكحت نكاحا صحيح فهو حر، وأنكر الوارث ذلك حتى ولو كان من زنا، هذا الولد حر، وأنكر الوارث ذلك إذا كان بعد موت السيد، وقال بل حدث قبل الاستيلاد، لأن كل ولد يحدث قبل الاستيلاد من نكاح أو من زنا لمن يكون؟ للسيد، فهو قن صدق بيمينه، بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لأن اليد لها، فترجح بخلافها في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد. الخلاف ما بين وضع الولد ووضع المال، المال في اليد، وقلنا إن اليد سبب من أسباب الحيازة، وكما قلنا إنه لا أحد يسأل الناس عما في جيبه من المال أو في يد أو على ثوبه على جسده من الثياب، فإننا نقول إنه بوضع اليد كونه حائز عليه هذا دليل من أدلة الملك، إلا إن جاء دليل أصرح منه بكثير أنه غصبه مثلا. أما الولد فهل يوضع اليد على الولد؟ لا. إذن الأصل في هذه المرأة أن يكون الولد قبل الاستيلاد، إلا إذا أثبتت بالبينة القاطعة، هنا في خلاف ولا بينة، لذلك عندما يقول الوارث هذا الولد كان قبل الاستيلاد وكان ملكا لأبي، معنى ذلك إقرار بالأصل، فإننا نقول احلف يمينا بالله عز وجل أن الذي تدعيه هو الحق، وعند ذلك يكون الولد رقيقا. ومن أصاب أي وطئ أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية أو زنا فولده منها حينئذ مملوك لسيدها. نالوا تعالى زوجك الولد الأمة أو المرأة، لكن هنالك فرق، هل زوجناه أمة أم زوجناه حرة؟ وهذا الزوج حر. ننظر في هذه المسألة، إذا غررناه وهو عندما جاء ووطئ هذه المرأة وطئها على أنها حرة، عند ذلك يكون الولد حرا، انعقد حرا، لأن والده عندما قدم على ذلك على أنها حرة وليست أمة. أما إذا كان هذا النكاح واضح، هذه أمة تتزوجها، قال نعم. عندنا زواج الأمة معاشر الشافعية بشروط: أن لا يجد الحرة، وأن لا يجد مهرها، وأن يكون قد خاف على نفسه من الوقوع بالزنا، عند ذلك ينتقل إلى نكاح الإمة. فإذا كانت أمة فهذا الولد الذي هو منها عندما يكون مملوك لمن؟ يكون مملوكا لسيدها. كذلك لو زنت، الولد لمن؟ لا يقول الزاني هذا الولد، لا ينسب الولد يعني من الزنا إلى أبي، الولد للفراش، والفراش لمن؟ يعني للأمة، والأمة لمن؟ لسيدها، عند ذلك يكون الولد للسيد بالإجماع، لأنه يتبع الأمة في الرق والحرية. أما إذا غر بحرية أمه، قال له هي حرة تعال نكحتك فيها، أو يعني لم يتكلم لكن كل الظواهر كانت تدل على أنها حرة فنكحها وأولدها، فالولد حر كما ذكره الشيخان في باب الخيار والإعفاف. وكذا لو نكحها بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار، فإنه يصح الشرط، وما حدث له منها من ولد فهو حر كما اقتضاه كلام القوت في باب الصدق. يعني لو كان هذا الشرط أيضا، فهذا الشرط يلزم السيد في ذلك، فكأنه يقول كل ولد إنما ينعقد منها هو حر بهذا الشرط. تنبيه: لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه، أو تزوج رقيق جارية ابنه ثم عتق، لم ينفسخ النكاح، لأن الأصل في النكاح الثبات والدوام. لو نكح حر جارية أجنبي، واحد عنده أمة زوجها لرجله، بعد ذلك هذه الأمة انتقلت في الملك إلى ولد الزوج ثم ملكها ابنه، أو تزوج رقيق جارية ابنه، تزوج رقيق جارية ابنه، نعم ابنه حر وهو رقيق، فتزوج هذا الرقيق ثم عتق يعني من الرقيق، لم ينفسخ النكاح، لأن الأصل في النكاح الثبات والدوام. فلو استولدها الأب بعد عتقه في الثانية، ما قلنا تزوج رقيق ثم صار حرا، نعم، وهذه أما، وملك وملك ابنه لها في الأولى، لم ينفذ استيلادها لأنه رضي برق ولده حين نكحها. يعني عندما نكح هذا الحر هذه الجارية، فإنه يعلم أن الولد إنما يكون لسيدها، نعم، والسيد إنما يكون لسيدها عبد، لا ليس حر، نعم، ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك. يعني عندما نكاحها لم ينكحها بأنه أنت وما تملك يداك لوالدك مثلا لأبيك، لا، إنما نكاحها قبل ذلك ثم انتقلت إلى ملك الابن، ففي هذه الحالة النكاح الأصلي باق، والولد في هذه الحالة لا يصبح سببا لاستيلاد هذه الأمة، فإنه رقيق ومملوك أيضا، بخلاف إذا لم يكن نكاح كما جرى على ذلك الشيخان في باب النكاح. ولو ملك المكاتب زوجة سيده الأمة، ملك المكاتب زوجة سيده الأمة، انفسخ نكاحه. المكاتب هو عبد كاتبه سيده على أن يأتي بشيء من المال، ووجد في أثناء تجارته أمة فاشتراها. الملك أقوى أم النكاح أقوى؟ الملك أقوى من النكاح، ولو ملك المكاتب زوجة سيده الأمة انفسخ نكاحه، انفسخ نكاح من؟ السيد. نعم. فإن أصابها أي وطئها لا بلا وطئها لا بنكاح بل بشبهة منه، كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة، فولده منها حينئذ حر نسيب بلا خلاف اعتبار، بلا خلاف اعتبارا بظنه. يعني دائما عندنا إذا قام الإنسان فباع مالا ظانا أن هذا المال هو أنه ليس له، لكن عندما تبين أن ذلك المال له فهل يصح بيعه؟ يصح. هنا عندما نكحها ظانا أنها زوجته أو أمته، عند ذلك الولد منها ماذا يكون؟ حرا أم يكون عبدا؟ لا، يكون حرا تبعا له ونسيبا. ولكن نقول له في هذه الحالة كمن غر بأنه يطأ أما وقالوا إنها حرة، عند ذلك عليه قيمة ماذا؟ هذا الولد وهو صغير قيمته وقت ولادته بأن يقدر رقيقا، فما بلغت قيمته دفعه للسيد. صحيح حكمنا بالحرية لأن هنالك شبهة، لكن من آن آخر لا نضيع الملك للآخرين، فإننا نجبره على دفع قيمته وقت ولادته بأن يقدر رقيقا، فما بلغت قيمته دفعه للسيد لتفويته، لأنه في هذا الوطن فوت ماذا؟ فوت الرقة على من؟ على سيده، فلزم أن يدفع له القيمة بظنه. أما إذا ظنها زوجته الأمة، قال هذه زوجي أمة، طيب زوجي الأمة الولد لمن؟ للسيد، فالولد رقيق للسيد اعتبارا بظنه. وإطلاق المصنف ينزل على هذا التفصيل كما نزلنا عليه عبارة المنهاج في شرحه، إذ هو المذكور في الروضة وغيرها، ولو أفصح به كان أولى. ولو تزوج شخص بحرة وأمة بشرطه فوطئ الأمة يظنها الحرة، فالأشبه أن الولد حر كما في أمة الغير يظنها زوجته الحرة، عنده زوجة وأمة، لكن عندما وطئ الأمة ماذا يظن؟ أنه يطأ الحرة. هذا الولد يعني انعقد بظنه، هل ولد انعقد حرا أم انعقد عبدا؟ لا، انعقد حرا. تنبيه، هي كله أصل أمة، أم الولد أصلها أمة، أمة وطئها سيدها وبعد ذلك صارت أمة. تنبيه، أطلق المصنف الشبهة ومقتضى تعليلهم شبهة الفاعل، فتخرج شبهة الطريق التي أباح الوطأ بها عالما، فلا يكون الولد بها حرا. مثال يختلف باختلاف المذاهب، كأن تزوج شافعي أمة وهو موسر. الشافعي من شروط الأمة كما قلت قبل قليل أنه لا يجد الحرة، ليس تحته حرة تصلح للاستمتاع، خاف على نفسه من الزنا، عند ذلك يتزوج الأمة. لكن هنا تزوج أمة وهو موسر، يعني قادر على التزويج بالحرة، هذا ممنوع عند الشافعي. وبعض المذاهب يرى بصحته، يعني يقولون هذا النكاح صحيح فيكون الولد رقيقا، وكذا لو أكره على أمة الغير كما قاله الزركشي، أكره مثلا على الزواج بها، فما حكم الولد؟ نقول كذلك الولد يكون رقيقا، لأن الولد يتبع أمه في الحرية وفي الرق. وإن ملك الواطئ بالنكاح الأمة المطلقة منه بعد ذلك، أي بعد ولادتها من النكاح، لم تصر أم ولد، كانت زوجة له لكن أمة، أولادها منه منسوبين إليه لكن هم ملك لمن؟ للسيد. الآن هذا الرجل صار غنيا فاشترى هذه الأمة التي كانت زوجة له، هل نقول إنه قد استولدها؟ لا، بدنا يستولدها عندما يكون مالك لها مزوج لها. فعندما استولدها استولدها عندما كان زوجا، والآن اشتراها ويحق له وطؤها، ووطؤها الآن بصفة الملك لا بصفة النكاح. فالآن هل تسمى هذه المرأة الآن قبل وطئها في الملك هل تسمى مستولدة لأنها كانت زوجة؟ لا، كل شيء لوحده. بالوطء في النكاح لكونه رقيقا لأنها علقت فيه في غير ملك اليمين، والاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد كما قاله في الروضة، بينما هنالك الأولاد أرقاء. تنبيه، تقييد المصنف بالمطلقة لا معنى له، بل قد يوهم قصر الحكم عليه وليس مرادا، فإنه إذا ملكها في نكاحه بعد الولادة كان الحكم كذلك، يعني لا يشترط أن يطلقها، ربما تكون هي على عصمته وبعد ذلك اشتراها، فهل تعتبر مستولدة؟ لا، لا تعتبر مستولدة، كذلك بلا فرق. وكذا إذا ملكها في نكاحه حاملا، يعني كانت حاملا منه وبعد ذلك ملكها، حاملا منه من حال كونها أما له، أما يعني زوجة له، أما الآن صارت ملكا له، لكن الحمل متى كان؟ عندما كانت زوجة وكانت أما. نعم، لم تصر أم ولد، لكن يعتق عليه ولده إن وضعته لدون أقل مدة الحمل من الملك. بعد الملك كم استمر الحمل في بطنها؟ قال ولدت لأكثر من 6 أشهر. عند ذلك الشبهة لمن تكون؟ هذا الولد محتمل أن يكون ذلك الولد منه، لذلك نحكم بحريته، أو دون أكثره من حين وطء بعد الملك. فإن وضعه بعد الملك فإن وضعته بعد الملك لدون أقله من الوطء فيحكم بحصول علوقه في ملكه، وإن أمكن كونه سابقا عليه. المهم نحن نتشوف إلى حرية الولد، فإن كان أقل مدة من الممكن أن تحمل فيه المرأة وهي 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوضع ولحظة الولادة، عند ذلك ننسب الولد إلى الحرية أم إلى العبودية؟ لا، إلى الحرية، كما قاله الصيدلاني وأقره في الروضة. فلو حذف المصنف لفظة المطلقة لكان أولى وأشنى. وصارت أي الأمة التي ملكها أم ولد بما ولدته منه بالوطء بالشبهة المقرونة بظنه. يا ترى هذا الوطء الذي كان منه الحمل، هل الآن حكمنا بحرية الولد، لكن هل نحكم أيضا بأنها صارت أم ولد؟ نعم، على أحد القولين وهو المرجوح، لأنها علقت منه بحر، والعلوق بالحر سبب للحرية بالموت. والقول الثاني وهو الأظهر كما في المنهاج وغيره، لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه، فأشبه ما لو علقت به في النكاح. يعني ننظر إلى الأصل في احتمال، هل نرجح احتمال الملك أم احتمال يعني الوطء بالملك أم بالنكاح؟ الذي رجح أن العلوق إنما كان بالنكاح أبقاه على أنه عبد، والذي رجح أنه إنما كان بالحرية جعله ولدا ونسيبا وجعل الأمة أم ولد. تنبيه، محل الخلاف في الحر، أما إذا وطئ العبد جارية غيره بشبهة ثم عتق ثم ملكها فإنها لا تصير أم ولد بلا خلاف لأنه لم ينفصل من حر. أحيانا وطئ شبهة، العبيد حاطينهم بغرف متشابهة، دخل ليلا فوطئ زوجة عبد آخر، طيب هذه رقيقة وهو رقيق، طيب ثم عتق ثم ملك هذه المرأة، هل تصح أم ولد؟ لا، إنما كان ذلك الوطء الذي وطئها به أولا عن شبهة، ثانيا هو رقي. خاتمة: لو أولد السيد أمة مكاتبة، لو أولد السيد أمة مكاتبة ثبت فيها الاستيلاب، ولو أولد الأب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها ثبت فيها الاستيلاب. يعني أمة مكاتبة قال لها كتبتك على نجمين فأكثر، وبعد ذلك وطئها، والأصل هو هنا في هذه الحالة ألا يطأها، لكن هذه الأمة المكاتبة بهذا الوطء لو حملت منه ولم تستطع أن تؤدي نجوم الكتابة قبل ولادتها، عند ذلك فمات السيد، تصبح أم ولد أم لا؟ صارت أم ولد. أيضا واحد عند ابنه أمة، فجاء إلى الأمة فوطئها على أنها ملك الابن، ملك لمن؟ للأب، يعني بهذه الشبهة التي لم يستولدها، لا يجوز أن يجمع الأب والابن في وطء أمة واحدة. نعم. ثبت فيها الاستيلاد، يعني لو الأب تعدى على جارية ابنه التي لم يقرب منها فقرب الأب منها، هل تصير مستولدة؟ نعم. وإن كان الأب أمة مكاتبة، حتى لو أمة مكاتبه، يعني نفس المسألة، لو أولد السيد أمة مكاتبه، لأن الآن المكاتب كل ما يملك الآن حقيقة لمن؟ للسيد. نعم. المهم أننا نتجه إلى مسألة الحرية بهذا الوضع. ولو أولد الحر أمة ابنه التي لم يستولدها ثبت فيها الاستيلاد، وإن كان الأب معسرا أو كافرا، وإنما لم يختلف الحكم هنا باليسار والإعسار كما في الأمة المشتركة، لأن الإيلاد هنا إنما ثبت لحرمة الأبوة وشبهة الملك، وهذا المعنى لا يختلف بذلك. يعني لا يهمنا الآن سواء كان الأب معسرا أو كان كافرا، المهم أن هذا الولد الذي انعقد حرا أم لا؟ انعقد حرا. نعم. وصار هذا السيد أبا له أم لا؟ وصار هذا المالك أو شبه المالك، الولد الأب الذي يقرب من أمة ابنه، وهذا المعنى لا يختلف بذلك. بقي عندنا مسألة: ولو أولد الشريك الأمة المشتركة، اثنين يشتركان في أمة، فجاء أحد الشريكين فوطئ هذه الأمة ظنا أنه يحق له أن يطأها، الأصل نمنع الشريكين من وطء الأمة، فإن كان معسرا هذا الشريك ثبت الإيلاد في نصيبه، خاصة كان له النصف، شو بنقول له؟ صارت نصفها مستولدة، يعني إذا مات الشريك تصبح مبعضة، نصفها حر ونصفها يعني أمة. وإن كان موسرا بنقول له سرى ذلك الأمر عليك، فينبغي أن تشتري الحصة من شريكك وتدفع له هذه القيمة، وعند ذلك تصبح هذه الأمة مستولدة لك. ثبت الاستيلاد في جميعها كما مرت الإشارة إليه، وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي، إذا كان الأصل موسرا، يعني فرع الواطئ ما معنى؟ يعني كان ابنه قد وطئها، نعم، وأجنبي كذلك تسري عليه، أو ولد الأب الحر مكاتبة ولدي، هل ينفذ استيلاده؟ لأن الكتابة تقبل الفسخ، أو لا؟ لأن الكتابة لا تقبل النقل، وجهان: أوجاهما كما جزم به القفال الأول، ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد. ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده. يعني دائما نحن ننظر في هذه المسألة إلى تشوف الإسلام إلى الحرية مباشرة. أي ملك أو شبهة في وطئ العبد، في وطئ السيد أو وطئ شريكه أو وطئ ولده أو وطئ أبيه، في كل هذه الحالات يثبت الاستيلاد وتصبح الأمة هنا أم ولد، تصبح حرة بموت السيد. وحرمت على الزوج مدة الحمل. نعم. وجارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطئها. نعم. يعني إجا واحد لجارية من بيت المال، نفترض أن بيت المال الآن بيت مال المسلمين يملك جواري، في موظف في بيت مال المسلمين قام فوطئ الجارية. نعم. عند ذلك نقول لا شبهة لك في الملك هنا، ويحد على أنه زان لها. وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد، وإلا كانوا كل الموظفين تبع بيت المال بيساووا الإماء لبيت المال أحرار وتعدوا بذلك على ملك المسلمين. وإن ملكها بعد سواء أكان فقيرا أم لا، لأن الإعفاف لا يجب في بيت المال ولو شهد اثنان. نحن وقفوني ولو شهد اثنان على إقرار سيد الأول. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.